التحفظ، الزمن اختلف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الكلمة مما يشيع على ألسنة كثير من الناس، ووجه المنع في وجه ذكرهم إياها يكون في حال الرد على من يدعو إلى اتباع السنة وتحكيم شرع الله. ويشبه هذه الكلمة تندرهم بكلمة البدعة حينما تذكر لهم أن هذا الشيء بدعة، فيقولون إذن فالطائرة بدعة والسيارة بدعة وهكذا، وهذا محل تفصيل آخر مفرد. مرادنا في هذه الكلمة ووجه المنع من قولها واعتقادها، نقول هل هي كلمة حق أريد بها باطل، أو كلمة باطل أريد بها باطل؟ الأمر الأول في المنع، نقول نعم الزمن اختلف، لكن الحق واحد لا يتعدد ولا يختلف، كما قال مالك وكما قال أهل السنة جميعا. والحق هو أيضا اسمه من أسماء الله عز وجل، والله عز وجل أمره واحد، جاء لكل زمان ووطن، جاء لكل مكان وزمان، فهو لا يختلف. وهذا اتفاق معلوم بين أهل العلم أن شرع الله عز وجل لا يختلف، وأن شرع الله جاء لم يجئ لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقط، وإنما جاء إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، وهم كذلك. ولم يأتي في الشرع شيء يدل على نسخه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزمن اختلف، اختلف هذه دعوى نسخ، بل هي دعوى فسخ، دعوى ما هو انفساخ من الدين، دعوى فسخ من الدين، ودعوى مسخ، ودعوى هي دعوى مسخ للدين. نعم إذا كان الزمن اختلف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه قال في الفتن التي تكون في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأنه بدأ الدين غريبا أو بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا. لكن ماذا قال؟ قال: فطوبى للغرباء. الغرباء من هم؟ الذين يتمسكون بالحق ولا يختلفون عليه ولا يخالفونه. وصار اتباع أهل السنة هم في كل زمن هو المقياس مهما اختلف الزمن. يعني لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي. فصار مقياس الجماعة، هل معنى الجماعة وما أنا عليه وأصحابي يعني الفرقة الناجية هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فقط؟ لا، ما قال أنا وأصحابي، وقال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، ما قال الجماعة الذين يجتمعون على ما كانت عليه الجماعة الأولى. فتكون صفاتهم في كل زمن ووطن هي لا تختلف. وهذا شيء لطيف جدا، لأنك يعني لا تستوحش إذا عاشرت أهل زمانك فرأيتهم على خلاف السنة، لكن إذا عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار قرون هذه الأمة وتشبهت بهم كنت معهم ولم تحس بالغربة في في معاشرتهم وفي سيرتهم، بل صرت كأنك واحد منهم على اختلاف الزمن في كل شيء، في ملابسك وفي لسانك وفي كل أمر من الأمور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول لا، لم يختلف الزمن، ولكن لا نقول كما يقول هؤلاء السفهاء التاريخ يعيد نفسه، وإن وقعت من لسان الألباني ولسان فلان ولسان فلان، لا، لأن التاريخ لا يبدي ولا يعيد، ولكن نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني الليالي والأيام تتشابه، نعم، كما يتشابه أهلها، الزمان يتشابه كما يتشابه أهله. يقول الله عز وجل في قلوب الذين يخالفون شرعه تشابهت قلوبهم، ويقول أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهذا الحال، إذا الزمن لم يختلف وإنما تشابه الناس في كل زمان مع ما يتبعون، فأهل الحق يشابهون أهل الحق في كل زمن، وأهل الباطل يشابهون أهل الباطل في كل زمن، ويكون مقياسنا لمعرفة أن هؤلاء أهل الحق أنهم يتشابهون بأهل الحق، وفي معرفة أن هؤلاء الباطل أنهم يتشابهون بأهل الباطل، والله المستعان. وميزان السنة الذي أكرره الكلام عنه كثيرا في العلم والعمل، أنه إذا وقعت واقعة نزلت نازلة كان أمر أن نسأل أنفسنا أو نسأل أهل العلم، هل وقعت هذه الواقعة، هل وقعت هذه النازلة، هل كان هذا الأمر في من قبلنا؟ فعلى قدر علم المرء سيقول دائما، ما أقول غالبا، سيقول دائما نعم وقعت مثلها أو وقع مثلها أو وقع نحوها. إذن فما العمل؟ العمل أن نعمل مثلهم، مثل أهل السنة كما صنعوا في ذلك الزمان حينما وقعت تلك المسألة. الأمر الثالث في المنع، أن هذا الكلام وهذه الحجة الزمن اختلف، هذه حجة من؟ هل هي حجة الحق؟ لا، هذه حجة أصناف من أهل الضلال. فهذه حجة الولد الفاسد حينما يقول له أبوه أنا لماذا تفسد ولماذا تبتعد عن الدين ولماذا ولماذا، فيقول والله زمان أنا كنت في زمنك كذا وكذا، فيقول الزمن اختلف بيني، زمني يعني اختلف عن زمنك يا أبي. وهذه حجة باطلة، باطلة في نفسها كما سبق، وباطلة أيضا بلسانه هو، لأن الزمن، لأنه حتى لو كان الزمن قد اختلف، طيب أنت نقيسك أيها الولد أيها الولد الفاجر، نقيسك بمن هو أعلى منك وبمن هو أنزل منك في زمنك نفسه، بكل ما فيه من مما يسمونه ضغوط وأمور و فنقيسك بمن هو أعلى منك. هناك ناس كثيرون هم أعلى منك وعلى الحق وعلى الدين وعلى التقوى وعلى الصلاح، وهم من نفس سنك وفي نفس زمنك ويتعرضون لما تتعرض له. وأيضا نقيسك بمن هو أنزل منك، هناك أناس أسوأ منك وأنت أحسن منهم وخير منهم. إذا كان فلان يشرب دخان، إذا كنت تشرب الدخان فغيرك يشرب الخمر ويشرب الحشيش، إذا كان فلان يزني بامرأة يعاكس امرأة هذاك يزني، وفلان يفعل كذا. فهناك ناس أنزل منك، فلماذا أنت استطعت أن تثبت وتكون خيرا منهم وزمنكم واحد ولم تكن مثله؟ فهذه حجة الولد الفاجر. وأيضا هي حجة الملحد حينما يتكلم عن اختلاف الزمان ليبطل حدود الإسلام كلها، ليست الحدود فقط في حد السرقة والزنا والخمر وكذا. حتى بعض الجهال من غلاة المرجئة الذين باعوا دينهم باسم الدين لينالوا عرضا من الدنيا، ووصلوا ب أدى بهم طريق ذم الخروج إلى الغلو في الدخول. ذم الذين يتكلمون في أولياء الأمور أدى بهم هذا الذم الذي لم ينضبط بالسنة إلى مدح الأمراء، مدحا الأمراء أنفسهم لا يرضون به. وقد جار غير واحد من الأمراء بالإنكار على هؤلاء المغالين الذين يقال فيهم هم ملكيون أكثر من الملك، وهم يعني يدافعون عن الملوك وأولياء الأمور أكثر مما يدافع هؤلاء عن أنفسهم. يعني رجل منهم مدح ملكا من الملوك، خرج الملك ورد عليه وقال لا، نحن أعرف بأنفسنا من هذا، نحن عندنا من الأخطاء وعندنا، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويوفقنا. فهؤلاء وصل بهم ذم الخوارج إلى النقيض تماما، وهو الإرجاء الشديد كالمستجير من الغمضاء بالنار. نحن نقول أهل السنة لا يرون الدخول ولا الخروج، فلا تهرب من الخروج بالدخول ولا تهرب من الدخول بالخروج، لأن كلاهما طريق يؤدي إلى الآخر كما بينت في كتاب أهل السنة بين فتنتين وفئتين. المراد أنه الملحد يتهرب من شرع الله. نعود إلى الكلام عن المرجئة. المرجئة يقولون اعتذارا عمن لم يحكم بما أنزل الله، يقولون لا، ليس هناك فارق بين القوانين الموجودة في كل بلد من البلاد وبين شرع الله إلا قدر يعني 7 مخالفات 5 مخالفات فقط فيما يتعلق بالحدود، وبقية الأمور كلها تسير يعني موافقة للشرع. صرح بهذا غير واحد منهم من أتباع ربيع، منهم جمال ابن زهران وغيره، وهذا لسانهم جميعا، هذا لسانهم جميعا. لا، الأمر أعظم من ذلك، ولكن لا نرى خروجا ولا دخولا. فنعود إلى الأمر، حدود الإسلام ليست هي الحدود التي في السرقة والزنا وفي شرب الخمر ومثل هذه الحدود. لا، حدود الإسلام هي شرع الإسلام كله، هي شرع الإسلام كل الشرع. فالملحد يريد أن يهرب من شرع الإسلام فيبدأ بالإيش؟ بالتنفير من الحدود الظاهرة. لا، الزمن اختلف، قطع اليد والقتل بالسيف ورجم الزاني، لا، الزمن اختلف. فهذا كان في زمن معين، والآن اختلف اللواط، حده العلاج وليس حده القتل وليس حده كذا، كما جهر سلمان العودة بمثل ذلك في اللواط. وهذا بداية طريق عندهم، يعني هم صرحوا بهذا ولم يصرحوا بإبطال الإسلام كله كطريقة المنافقين للتوصل إلى إبطال الكل لإبطال البعض، بتوصل إلى إبطال الدين، إلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب صحابته وهكذا. فالملحد يريد أن يتفلت من الدين كله، فيبدأ بالحدود قبل أن تقطع أيدينا، هكذا إعلانات عجيبة، لا قطع اليد وكذا وكذا، وينفر من الإسلام بهذه الطريقة. من الزمن اختلف، و ابن ذلك لا يصلح الإسلام لهذا الزمان عندهم. وهذه حجة الملاحدة على اختلاف صنوفهم وحقيقة أمرهم أن الإسلام قد انتهى زمنه وبدأ زمن الحرية، حرية الشيطان أو حرية أن يكونوا عبادا للعباد وعبادا لأهوائهم. أفرأيت ما يتخذ إلهه هوا، هذه حريتهم أن يكونوا عبادا للعباد وعبادا لأنفسهم وعبادا للشيطان، والله المستعان. أيضا هي حجة من يدعي ممن ولي ولاية أي ولاية كانت، ولاية أبوة، ولاية أخوة، ولاية زوج، ولاية على بلد يدعيها، يعني ادعاها عبد الملك بن مروان وغيره لما وغيره لما طولب بسيرة عمر رضي الله عنه، فقال عمر كان له رعية كذا وكذا و لست كرعية عمر، كونوا كرعية عمر حتى أكون كعمر. وأمر بأنه أي أحد يذكر عمر رضي الله عنه ينكر به، لأنه ذكر عمر عندهم يعني تحريش على الأمراء، وهذا بلاء عظيم. ومن اللطائف في الحل يعني الرد على او خصص في في في مساله الاحتجاج بهؤلاء ما ذكره التيمي في كتابه سير السلف، فقد ذكر ان ابن أبي فديك قال قدم علينا هارون الذي يقال له الرشيد سنة 300 أو 200، فأخلي له المسجد ووقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منبره وفي موقف جبريل واعتنق اسطوانة التوبة، ثم قال قفوا بي على أهل الصفة. فلما أتاهم حرك رجل منهم يقال أبو نصر الجهني، وقيل هذا أمير المؤمنين، فرفع رأسه فقال يا أمير المؤمنين أيوه، فقال أيها الرجل إنه ليس بين عباد الله وأمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رعيتك وبين الله خلق غيرك، وإن الله سائلك عنهم فأعد للمسألة جوابا، فقد قال عمر رضي الله عنه لو ضاعت صخلة على شاطئ الفرات، الصخلة هي ولد الشاه من الماعز والضأن، لو ضاعت، فقد قال عمر رضي الله عنه لو ضاعت صخلة على شاطئ الفرات لخاف عمر أن يسأله الله عنها. فبكى هارون بكاء شديدا ثم قال يا أبا نصر إن رعيتي ودهري غير رعية عمر ودهره. فقال له أبو نصر هذا والله غير مغن عنك، فانظر لنفسك، فإنك وعمر تسألان عما خولكم الله. فدعا هارون بصرة فيها 100 دينار وقال ادفعوها إلى أبي نصر. فقال أبو نصر ما أنا إلا رجل من أهل الصفة، فادفعوها إلى فلان يفرقها بينهم ويجعلني رجلا منهم. مثل هذا الكلام كثير ممن يحتج به هؤلاء ويظنون أنه يغنيهم عند الله عز وجل في المسألة، والله المستعان. حتى أيضا يحتج بها هؤلاء المرجع، فابن يعقوب ذلك الشاب الطائش يقول في خطبة جمعة، يقول منكرا علينا أو منكرا علي الكلام في أهل البدع، يقول نعم كان السلف شديدين على أهل البدع، نعم هكذا كان السلف، لكن الزمن اختلف. الزمن اختلف يعني ايش؟ القضية ذاتها يقولها صاحبه حجازي الذي لقب نفسه بالحويني هروبا من اسمه، فيقول يعني في نبأ بالقصة نفسها، يقول يعني لا ينبغي لأهل السنة أن يشتدوا على أهل البدعة. إذا كان أهل السنة في زمن ضعف يعني ضعفاء، يعني كيف يتصور أن يشتد الضعيف على القوي؟ ثم بعد دقائق في المحاضرة نفسها قال: ولا ينبغي لأهل السنة أن يشتدوا على أهل البدع إذا كان أهل السنة أقوياء، لكي لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. طب يعني متى يشتد أهل السنة؟ لكن لا يشتدون أهل السنة لا في حالة ضعفهم ولا في حالة قوتهم. وقد سبب هذا الدعي، فإنه ينبغي لأهل السنة أن يشتدوا في قوتهم وفي ضعفهم. أما في ضعفهم فإنهم إذا لم يشتدوا الماعوا، إذا لم يشتدوا إنماعوا ذابوا، كما يذوب الملح في الماء وليته، إذا ذاب الملح في الماء يترك أثرا في الماء، لكن هؤلاء إذا انماعوا ذهب أثرهم تماما وضاعوا وفي أنفسهم، ولم يكونوا مصابيح هدى لغيرهم، بل ينبغي أن يشتد ويستمسك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر القابض على دينه كالقابض على الجمر، إذا يستمسك بدينه ويثبت على دينه، ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير. ثبت على دينه، والثبات على الدين متى يكون؟ متى يظهر؟ يظهر عند الشدة، ويكون قدوة لغيره. انظر إلى الذين جعلهم الله عز وجل قدوة لغيرهم، وقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وأسوة حسنة على القراءة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. ماذا؟ قالوا لقومهم جماعة قليلة، قالوا لقومهم الكثير: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كله. وقالوا وجاروا وصبروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذه سيرتهم، سيرة أهل الخير جميعا، الثبات عند الشدة والتمسك بالسنة عند الشدة، لأنهم يعلمون أنهم لن ينجيهم الله من هذه الشدة إلا بالتمسك بالسنة. وأما سيرتهم في شدتهم فمعروفة واضحة، هو نفسه اعترف بها في أول الكلام لما ذكر أن أحمد بن حنبل كان يصفق الباب في وجه المبتدع ولا يفتح له الباب ولا يكلمه ولا يرين له. ليس أحمد فقط، أحمد، فتصور الناس أنه ليس هناك في الدين إلا أحمد. لا، وهذه لها مفردة أذكرها في شيء مفرد. هذه أيضا حجة هؤلاء المرجئة أن الزمن اختلف، والله المستعان. إذن فالمنع هذا واجب المنع. هذه شماعة من شماعات كشك التي أفردتها في تسجيل مفرد، ويحتج بها المرجئة وغيرهم من أصناف المبتدعة لإبطال الدين. وجه المنع هو الراجح، ولا وجه لجواز هذه الكلمة كما بينت في سياق كلامي، والله المستعان.